بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين. يا رب اهدني إلى صراطك المستقيم. والذي هو ارزقنا واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. والذي يميتني وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. آمين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو خير الكلم وروعة الأداء وجمال الصوت لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا ما تيسر من سورتي الشعراء والحشر. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Good.

فلما ترى الجمعان Thank you. قال